الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم عن المواقيت الزمانية والمكانية للحج. والميقات هو مكان العبادة وزمانها، فهو هنا تكلم عن المواقيت المكانية للحج والعمرة والميقات الزماني للحج. فقال: وميقات أهل المدينة الحليفة، وهذا أول المواقيت وأبعدها عن مكة، فهو كما يقولون 10 مراحل، يعني أكثر من 450 كيلو أو قريبا من ذلك، وهو المسمى بأبيار أو آبار علي، وهو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والشام ومصر والمغرب الجحفة، وهذا الميقات الثاني، ميقات الجحفة، يحرم منه أهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على سمتهم ومن مر على هذا الميقات. والجحفة كانت قرية لا يحرم منها، وكانوا إلى عهد قريب يحرمون من قبلها من رابغ، وأما الآن ففيها مسجد ويحرم الناس منه، أي من الجحفة. قال: واليمن يلملم، وهذا الميقات الثالث، ميقات يلملم. قال: ونجد قرن المنازل، أو الذي يسمى السيل الكبير. وقرن المنازل هو نفس هو الميقات الذي يحرم منه أهل نجد، وهو نفسه ميقات المسمى الآن بوادي محرم. فإن وادي محرم هو في أول هو على سمت قرن المنازل، لكن هذا في أول الوادي وهذا في آخر الوادي. ولذلك من أحرم من وادي محرم الذي يكون من جهة الهدى فإنه قد أحرم من ميقات قرن المنازل، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. هذه المواقيت الأربعة وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن. بقينا في الخامس. قال: والمشرق ذات عرق، الذين يأتون من جهة المشرق من جهة العراق وخراسان وغيرها، ميقاتهم ذات عرق. واختلف هل الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر رضي الله عنه، وأيا ما كان فهو ميقات معتبر، فعمر رضي الله عنه سنته متبعة. هذه المواقيت التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأهلها لو مروا عليها لزمهم الإحرام منها، وغير أهلها ممن يمر بها يجب عليهم أن يحرموا أيضا منها، وليس لمن مر عليها وهو ناو النسك أن يتجاوزها إلا بإحرام. قال: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. طيب، وهو مريد للنسك. طيب، لو لم يرد النسك هل له أن يتجاوزها وهو ذاهب إلى مكة، أو لا بد أن يحرم؟ أما إن كان من أصحاب الزيارات المتكررة فإنه لا يجب عليه، وله أن يتجاوز الميقات من دون إحرام، كمندوب المبيعات وسيارات التكاسي وغيرهم. وأما من ليس من عادته ذلك، كإنسان يقول: أريد أن أذهب إلى مكة مثلا لزيارة قريب، أو أريد أن أذهب لأصلي في الحرم فقط، فهل يجوز له أن يدخلها بدون إحرام؟ المذهب يقول: لا يجوز، بل لا بد أن يحرم. وقال بعض العلماء: بل يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. فهو هنا غير مريد، لكن الجمهور يقولون يجب أن يحرم. والأقرب والله أعلم أنه لا يجب، لأنه في حقه لم ينوي الحج أو لم ينوي العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر. قال: طبعا الحنابلة يستثنون حال الحرب، لكن أيضا هذا مما يستدل به. قال: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. الناس تجاه المواقيتهم لا يخلون من ثلاث حالات: أناس على المواقيت أو وراءها، فهؤلاء يحرمون من الميقات. الصنف الثاني أناس بين مكة والميقات فيحرمون من مكانهم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دونهن فمن أهله، وفي لفظ فمن حيث أنشأ. وهؤلاء هم الذين يكونون بين الميقات وبين مكة، كأصحاب القرى بين المدينة ومكة، والقرى التي تكون بعد الميقات إلى أن يصلوا إلى مكة، فيحرمون من مكانهم ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا إلا بإحرام. فلو تجاوزوا بدون إحرام لزمهم الدم لأنهم تركوا الواجب. كإنسان من أهل المدينة يحرم مثلا من جدة، أو إنسان من جدة يحرم، وش فيه من القرى؟ بحره ولا بحره، يحرم من بحره، تجاوز فيجب عليه الدم لأنه ترك الواجب. إذن من كان دون المواقيت، من كان بين المواقيت ومكة، فيحرم من أهله. الحالة الثالثة أهل مكة، فهنا أشار إليهم بقوله: ويحرم من بمكة إن كان لحج منها، يعني من مكة من مكانه، حتى ولو كان داخل حدود الحرم، لأنه سيترتب على ذلك أنه سيخرج للحج خارج حدود الحرم، إذ عرفة في الحل ليست في الحرم، فيحرم بمكانه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما أحرموا للحج من مكة العمرة. قال: ولعمرة من الحل. العمرة يحرمون من الحل، فيخرج من حدود الحرم ليحرم من الحل. ومن أي الحل أحرم جاز، والحنابلة يستحبون من التنعيم، لما ورد عن عائشة أنها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم من التنعيم، لكن لو أنه أحرم من أي جهة من جهات الحل جاز ذلك. قال: وأشهر، طبعا نعم، كون الصحابة رضي الله عنه، كون النبي عليه الصلاة والسلام وأهل مكة من مكة، قالوا هذا يحمل على العمرة على الحج. وأما العمرة فأفاد حديث عائشة رضي الله عنها حينما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم من التنعيم، أفاد أن العمرة مختلفة عن الحج. قال: وأشهر الحج، الآن تكلم على الميقات الزماني للحج، فقال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية لأشهر الحج، فتكون من بداية شوال، فإذا بدأ شوال جاز له أن يحرم بالحج وصح ذلك عنه للحج، فهذه هي أشهر الحج التي يكون بها والتي يحرم به فيها. وبعضهم قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، ونحن لو نظرنا إلى أعمال الحج فنعم، فإن أعمال الحج أيضا تكون حتى بعد عشر ذي الحجة، ولكن إذا نظرنا إلى الإحرام أنه يكون في هذه ولا يصح له أن يحرم بعد ذلك، فإننا نقول أنه شوال وذو القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة. قال: ومحظورات الإحرام التسعة. الآن بدأ يتكلم على محظورات الإحرام التي يمنع منها المحرم، وهي تسعة، ابتدأها بقوله: إزالة شعر. إزالة شعر، إزالة الشعر بأي طريقة كانت، بالحلق أو بالنتف ونحو ذلك، ولأي شعر، شعر الرأس وشعر البدن أيضا كله يعتبر إزالة. لكن هنا أمران: الأمر الأول، لو أنه قص هل يعتبر أزال؟ ها، يعتبر أزال. إذن أليس التعبير الأدق الأخذ من الشعر؟ الأخذ من الشعر قد تكون أدق من قول إزالة. الإزالة ينبني عليها إزالة الشعرة بالكلية. طيب، إذن الأخذ من الشعر. الأمر الثاني، نحن قلنا أنه لأي شعر وبأي طريقة، لكن المقدار الذي تترتب عليه الفدية سيذكره بعد ذلك، وهو 3 شعرات فأكثر. أما ما دون ذلك فإنه لا يترتب فيه فدية وإن كان يحرم عليه. يستثنى من ذلك ما إذا سقط الشعر بنفسه، كما لو سرح شعره ثم سقط، أو نام ثم استيقظ فوجد شعرا سقط. وأيضا لو أنه نبت مثلا في عينه فآذاه فأزاله. أما لو أنه تأذى من شعر رأسه ثم قصه أو حلقه فيجوز مع ترتب الفدية، فلا يأثم لكنه عليه الفدية، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بذلك. الثاني قال: وتقليم أظفار. تقليم الأظفار، قصها لليد وللرجل، وهذا من المحظورات، وليس فيه دليل، لكنهم قاسوه على الشعر فقالوا أنه يلحق بقص الشعر بحلق الشعر وبقصه، وهو داخل في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. فلما منعوا من قضاء التفث وأبيح لهم بعد الإحلال، داخل في ذلك قص أو تقليم الأظفار. قال: وتغطية رأس ذكر. إذن تغطية الرأس هذا المحظور الثالث، ولاحظ أنه قال تغطية رأس. الرأس يدخل فيه أمران: الرأس والأذنان، لأن الأذنان من الرأس كما في الأحاديث، حديث أبي أمامة وغيره. فلو غطى أذنيه فيعتبر قد غطى رأسه وعليه فدية. أما الوجه فإنه لا يعتبر تغطيته محظورا من المحظورات، فإن لفظة ولا تخمر رأسه ولا وجهه، لفظة وجهه شاذة، صحيح لا تخمر رأسه. طيب، هنا قال تغطية رأس ذكر. طيب، المرأة يجوز. طيب، ذكر الصبي يدخل في الذكر، فيمنع الصبي من تغطية رأسه، يمنعه من ذلك وليه، كما قلنا سابقا أن الولي يمنع الصبي من محظورات الإحرام. وهنا أيضا قال التغطية، تغطية الرأس، فيدخل فيه ما لو غطاه بملاصق معتاد كالطاقية والشماغ ونحو ذلك، أو لو أنه غطاه أيضا بملاصق غير معتاد، كما لو أنه وضع على رأسه قطعة كرتون مثلا أو أوراق ونحو ذلك، فإنه أيضا يعتبر محظورا من المحظورات. والمذهب أيضا يقولون أنه لو أنه استظل بشيء تابع غير ملاصق، تابع حتى يخرج غير التابع، الشجرة غير تابعة لك، لكن التابع غير الملاصق مثل السيارة، هذه تعتبر يعني تابعة وغير ملاصقة، وأيضا الشيخ عبد الله المظلة أو الشمسية. فالمذهب يقولون أنه يمنع منها المحرم لأنه استظل بها بإرادته، وتكون تابعة له فتختلف عن غير التابع. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح، وأن هذه الأشياء لا تعتبر من تغطية الرأس، فتغطية الرأس التي هي محظور ما لاصق الرأس، معتاداً كان يعني الغترة ونحو ذلك، أو غير معتاد كما لو أنه وضع لفة على رأسه أو أوراقاً أو نحو ذلك. أما هذا فالقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يصح ولا يعتبر التغطية ممنوع منها. قال: ولبس المخيط، ولبسه المخيط، هذا المحظور الرابع لبس المخيط. قال: ولبسه، لأنه آخر مذكور قال ذكر، إذن لبس الذكر للمخيط، فخرجت الأنثى، فالذكر ممنوع من لبس المخيط. أي مخيط؟ المخيط الذي هو محظور ما توفر فيه أمران: أن يخاط على البدن أو على عضو منه، ثاني أن يلبس على ما خيط عليه. وليس المراد أن لا يكون فيه خيوط، فكل شيء فيه خيوط، إنما أن يخاط على البدن كالثوب أو على عضو منه كالفانيلة مثلا أو السراويل، ثم أن يلبس على ما خيط عليه. لأنه مثلا أحيانا بعض الناس يقول مثلا أراد أن يحرم وما وجد معه إلا ثوب، فأحرم بالثوب وربطه على نصفه الأسفل واتزر به. طيب ممكن أن نقول هذا ثوب، نعم، لكن هل لبس على ما خيط عليه؟ لا. فإذا هذا المخيط بهذا القيدين يعتبر منهيا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف الحديث، هذه الأشياء التي يمنع منها المحرم ويلحق بها نظيرها. فيمنع من الثوب الكامل ومن الإزار ومن الرداء وما يلبس على الرأس وما يلبس على القدمين. استثنى فقال: إلا سراويل، لعدم إزار، إلا سراويل لعدم إزار. فإذا لم يجد إزارا يغطي نصفه الأسفل فإنه له أن يحرم بسراويل، والسراويل جمعها سراويلات، مفردها سراويل، سراويل هذا مفردها، هي مفرد هكذا. فيلبسها إذا لم يجد إزارا، وهو للحاجة إذا لم يجد. قال: وخفين لعدم نعلين، إذا لم يجد نعلا فإنه له أن يلبس الخف. وهل يلزمه القطع؟ المذهب يقولون لا. طيب فإن قيل حديث من لم يجد إزارا، من لم يجد الخفين فليلبس، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، حديث ابن عمر، قالوا هذا في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بمكة بمحضر من الجميع وفي الحج: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فدل على أن هذا هو المستقر، فيعني أنه يلبسه للحج، أنه لما تعذر النعل فلا يلبس، فلا يقطعهما أسفل من الكعبين. ثم أيضا قالوا في قطعهما إتلاف إذا قطعهما أسفل من الكعب، فحينها يلبسهما من دون قطع. طيب، قال: والطيب، هذا المحظور الخامس هو الطيب، فالتطيب من المحظورات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحنطوه. والحنوط هو نوع من أخلاط الطيب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توضع على المحرم بأي نوع من أنواع الأطياب، فيمنع منها المحرم، فلا يطيب بدنه حال إحرامه، ولا يطيب ثوبه، ولا يطيب فرشه، ولا يشم الطيب، ولا يستخدم الطيب بأن ينقله من موضع إلى موضع إذا كان قد وضعه قبل الإحرام. وأما في الأكل فإن كان رائحته باقية فأيضا لا يطعموا من الطعام ما كان فيه طيب. إذن هذا من المحظورات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. فحالة المحرم حالة بعد عن الترفه وبعد عن هذه المظاهر. يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. الإنسان يتقرب إلى الله بهذا الشيء الذي هو أنت مأمور به، بل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام. لكن لما أحرم الإنسان أنت هنا أتيت بقلبك، فالله عز وجل يريد منك باطنك قبل ظاهرك. فلذلك الإنسان يتقرب إلى الله بمثل هذا الأمر. قال: وقتل صيد البر من المحظورات، وهو السادس، قتل صيد البر. فهنا قال صيد البر، فخرج صيد البحر. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، أما صيد البحر فيجوز إذا كان محرما. وهنا أمران: عندنا حال الإحرام وعندنا حدود الحرم. فإذا كان الإنسان محرما يحرم عليه الصيد، وإذا كان داخل حدود الحرم أيضا يحرم عليه الصيد. طيب، فإذا اجتمع الأمران كان الأمر في حقه أشد. طيب، هل يمكن أن يكون هناك يمكن أن يكون هناك صيد بحر وهو محرم، لكن هل يمكن أن يكون هناك صيد بحر وهو غير محرم في الحرم؟ كيف؟ شلون؟ يعني لو وضع من هذه يعني البحيرات وكان فيها شيء من الأسماك، هو في الأصل هو صيد بحر، لكن في حدود الحرم خلاص ما تصيده إذا وضع هذا الشيء. على كل حال، إذن عندنا صيد البحر يجوز في حق المحرم، وأما صيد البر فيمنع منه. ولا بد أن يكون صيدا بريا، فشرطه أن يكون صيد بر، ومعنى ذلك أن يكون متوحش أصلا، فخرجت بهيمة الأنعام فإنها ليست بصيد حينها. قال وقتل صيد البر وعقد نكاح من المحظورات، عقد النكاح هو المحظور السابع. فلا يجوز للمحرم أن يعقد لا لنفسه ولا أن يكون وليا ولا أن يكون وكيلا في ذلك. أن يعقد لنفسه أن يعقد عقدا مباشرا يكون هو أحد الطرفين. أن يكون وليا أي أن يكون وليا لامرأة وهو محرم وهي غير محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. وأيضا لا يكون وليا، عفوا، ولا يكون وكيلا. فلو كان محرم ثم وكل بتزويج فليس له أن يزوج وهو على حال الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لأنه قد يرد على هذا ما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، حديث ابن عباس. لكن هذا الحديث عنه أجوبة، ومنها أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج ميمونة وهو حلال وليس بمحرم. أخبر بذلك ميمونة وهي الزوجة، وأيضا السفير بينهما وهو أبو رافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وليس بحال إحرام. قال: وجماع أيضا من المحظورات الجماع، فهو منهي عنه حال الإحرام، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وكذلك أيضا قال ومباشرة فيما دون الحج، فكل ما يتعلق بذلك المباشرة إذا كانت بشهوة يمنع منها المحرم، إذا كانت بشهوة فإنه يمنع منها المحرم فيما دون الفرج.